اهلا بمن زارت ولا همها شيء اهلا بمن زارت ولا همها شيء من شوقها طارت على سهوة الريح اهلا اهلا بمن زارت اهلا بمن زارت ولا همها شيء شوقها طارت على سهوة الريح أهلا أهلا بمن زارت أهلا بمن زارت ولا همها شيء سجى طرف الدجى وانت سطي ساء السجى طرف الدجى وانت سطي ذاك الهزامة واسهر الفل والشي ذاك الهزامة واسهر الفل والشي أهلا أهلا لمن زارت أهلا لمن زارت ولا همها شي سهوة الريح أهلا أهلا بمن زارت أهلا بمن زارت ولا همها شيء وارقص وغني واكتفي زامر الحي زامر الحي وارقص وغني واكتفي زامر الحي زامر الحي واسك بصوب الصوت في الهالي واسي واسك بصوب الصوت في الهالي واسي أهلا أهلا بمن زارت أهلا بمن زارت ولا همها سهوة الريح أهلا أهلا بمن زارت أهلا بمن زارت